موضوع الدرس في إثبات التوحيد لله سبحانه والرد على المشركين في سورة الإسراء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك السفن في البحر لتبتغوا من فضله، تطلبوا من فضله تبارك وتعالى بالتجارة، إنه كان بكم رحيما، في تسخيرها لكم. وإذا مسكم الضر في البحر، الشدة في البحر خوف الغرق، ظل من تدعون إلا إياه، ظل غاب عنكم من تدعون تعبدون من الآلهة، فلا تدعونه إلا إياه تعالى، فإنكم تدعونه وحده لأنكم في شدة لا يكشفها إلا هو. فلما نجاكم من الغرق وأوصلكم إلى البر أعرضتم عن التوحيد وكان الإنسان كفورا جحودا للنعم. أفأمنتم أن نخسف بكم جانب البر الأرض فقارون، أو نرسل عليكم حاصبا، أي نرميكم بالحصباء كقوم لوط عليه السلام، ثم لا تجدوا لكم وكيلا حافظا منه. أم أمنتم أن نعيدكم فيه تارة أخرى، نعيدكم فيه البحر تارة مرة أخرى، فنرسل عليكم قاصفا من الريح، أي ريحا شديدة لا تمر بشيء إلا كصفته، فتكسر فلككم فيغرقكم بما كفرتم بكفركم، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، ناصرا وتابعا يطالبنا بما فعلنا بكم. ولقد كرمنا بني آدم فضلنا بالعلم والنطق واعتدال الخلق وغير ذلك، ومنه طهارتهم بعد الموت، وحبلناهم في البر على الدواب والبحر على السفن، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا، والبهائم والوحوش تفضيلا. ومن بمعنى ما أو على بابها، وتشمل الملائكة، والمراد تفضيل الجنس، ولا يلزم تفضيل أفراده، إذ هم أفضل من البشر غير الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر. كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة ما جاء في قصة آدم عليه السلام وسجود الملائكة لآدم عليه السلام طاعة لأمر الله تبارك وتعالى، وعصيان إبليس وتمرده عن طاعة الله تبارك وتعالى. ثم جاء ما يتعلق بالأوامر، أوامر التهديد، أوامر التعجيز، أوامر إهانة، وأيضا جاء فيها إنذار وجاء فيها زجر. وبعد ذلك رجع الكلام إلى المقصود الأصلي، مسألة التوحيد وإثبات التوحيد لله سبحانه. كما الحمد لله قرأنا في صور قصيرة وفي آيات عديدة المسائل المهمة في كتاب الله تبارك وتعالى، مسألة التوحيد بجميع أنواعه، يعني توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهكذا الرد على المشركين بجميع أنواعهم واختلافهم في الكفر والشرك وأنواع الشرك، والمسألة الأخرى إثبات النبوة والرسالة للأنبياء عليهم الصلوات والتسليم، وبما جاء الرد على المعرضين، على الكافرين، على المنكرين بالأدلة الواضحة والآيات البينة. والمسألة الثالثة مسألة البعث، مسألة المعاد، الحشر والنشر والحساب والكتاب والجزاء، والرد على المنكرين المكذبين للبعث. فهذه مسائل مهمة، مسائل أصولية، الذي لا اختلاف عند أحد ولا في شريعة أحد من الشرائع ولا من الرسل ولا من الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم. فبذلك سنة الله تبارك وتعالى في كلامه وكتابه كلما جاء مسائل أخرى، مثلا قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم، أو جاء ما يتعلق بالمواعظ والذكرى، فرجع الكلام إلى المقصود الأصلي، يعني إثبات التوحيد لله سبحانه. وبذلك كما قرأنا قبل ذلك المسائل، فجاء أما أول الكلام من أول السورة مسألة التوحيد، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم جاء 25 نوعا من التكاليف، وختم الله تبارك وتعالى الكلام أيضا على التوحيد، لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدهورا، يعني بدأ بالتوحيد وختم على التوحيد. ثم بعد ذلك كما قرأنا المسائل الأخرى، فرجع الكلام إلى المسألة الأصلية، ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر، الأدلة على إثبات التوحيد لله سبحانه، وأن يكون العبد أنه لا يستئين إلا به، ولا يدعو إلا منه، ولا يتوكل إلا عليه سبحانه وتبارك وتعالى، إما لأنه هو القادر وأنه هو العليم بأفعال العباد، فهو الخبير والبصير بأحوالهم في مختلف أوقاتهم وأزمنتهم، وأيضا لا يكشف السوء إلا الله تبارك وتعالى. وبذلك جاء في هذه الآيات أيضا ما يتعلق بمسألة التوحيد، قال ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر. وهذا قاعدة الذكر بإعداد النعم، يعني إن الله تعالى ذكر وبين أنواع النعم على عباده، ومقصود من تذكير النعم ماذا؟ التوجه إلى المنعم الحقيقي، لا كما كان الكفار والمشركين إذا أنهم رأوا النعم فأنهم ينظرون إلى أسباب النعم وإلى أسباب محسوسة مبصرة، ولكن لا ينظرون ولا يتدبرون إلى المنعم الحقيقي الذي أنعم الله تبارك وتعالى، والذي أوجد هذه النعم، والذي سخر لعباده هذه النعم، والذي يسر عليهم استعمال هذه النعم. لا شك في ذلك أن لكل شيء أسباب، وخالق الأسباب من هو؟ الله سبحانه وتبارك وتعالى. وأما المؤمن، أما المؤمن الذي آمن بالله، فإذا جاء ذكر النعم أنه يتوجه إلى المنعم الحقيقي. وبذلك من أعظم النعم ما سخر الله تبارك وتعالى لعباده البحر، والسير في البحر والسير في الفلك اولا يعني وجود البحر نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، وثانيا ان الله تبارك وتعالى علم عباده صنع الفلك، فتصنيع الفلك ايضا من اسباب يعني من الخشب ومن الحديد ومن الاشياء الاخرى الذي خلقه الله تبارك وتعالى، وايضا تسخير الفلك، هذه الفلك ما شاء الله الان بواخر، لان كلما تقدم الزمان تقدم العلم انها تطور العلم جاء اشياء جديده، ولكن من الذي اعطى هذه العلوم كانسان انه انسان ضعيف، خلق الانسان ضعيفا، ولكن كيف يكون في هذا البحر العظيم الذي لا ساحل له ويسير في الفلك ويسير في السفن؟ لا شك في ذلك، هذا بتسخير من الله تبارك وتعالى. وبهذا قال تعالى ربكم الذي يزجي لكم الفلك، ربكم الذي يزجي، قال العلماء رحمه الله تعالى الازجاء معنى، قالوا معناه السوق الجري، يعني يجري لكم الفلك او يسوق لكم الفلك بتسخير الرياح، بتسخير الرياح اللينة الموافقة للفلك والسفن. لما اذا كانت الرياح مخالفة السفن لا تجري، واذا كانت الرياح موافقة، ولكن ان الانسان اذا ما عنده عقل وفهم فانه لا يستطيع استعمال السفن. وبذلك ان الله تعالى اعطى البصيرة والسمع والبصر والقوة العقلية للانسان، وسخر هذه البحار فجعلها وسيلة لرزقه وابتغاء رزقه من بلد الى بلد، من انتقال اشياء الى من مكان الى مكان. لو ان الله ما سخر هذه الاشياء لما انتقلت كثيرا من الاشياء من بلد الى بلد. وبذلك ايضا استنبط بعض العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا من هذه الايات فيها اشارة كأن التجارة ما تكون بالاستيراد، يعني انسان يطلب شيئا من البلاد او يرسل اشياء الى بلد اخرى، فيها الفضل وفيها المنافع الكثيرة لعباده من الله تبارك وتعالى. لما ان الله تعالى ذكر هذا في اعداد النعم، فلما هذه نعم فصرح بعد ذلك لتبتغوا من فضله، لتطلبوا من رزق الله تبارك وتعالى بالتجارات وبالنقل وغير ذلك. اما قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن اهل مكة ان ليس عندهم تجارات ما يتعلق بالبحر، ولكن اما البلدان القريبة منهم يعني اليمن وغير ذلك من البلدان الاخرى لهم تجارات ما يتعلق بالبحر. فبذلك ولو المخاطبون الاول اهل مكة ولكنهم يستفيدون من تجارة اليمن واحيانا من تجارة الشام، كما جاء رحلاتهم المتعددة من جانب في زمن الشتاء وفي زمن الصيف، قال الله تبارك وتعالى رحلة الشتاء والصيف، وهذه رحلاتهم ما يتعلق بهذه البلاد. وأيضا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى باعتبار ما جاء في كتب التواريخ، قالوا وقت نزول كتاب الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، قالوا حتى لا يوجد في الدنيا تجارات عن طريق البحر إلا عن طريق اليمن من بلاد الهند وغير ذلك من البلدان الأخرى، فأن لهم علاقة بهذا البحار، وأما ما سواها فقالوا ما كان ذلك. ثم بعد مرور الزمن إن الله تبارك وتعالى سخر لعباده بلاد أخرى وغير ذلك، فبذلك جاء البواخر وغيرها من البلدان الأخرى، ولكن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما يتعلق بجانب اليمن أو بجانب العراق والشام لهم تجارات بالبحر، وأما أهل مكة فليس لهم تجارة بالبحر خاصة. قال تعالى ربكم الذي يزجي لكم الفلك، الفلك المراد منها السفن، والفلك عند علماء القواعد وعلماء النهر يعني أنها يفرد ويطبأ ويذكر ويؤنس، يعني استعماله مفرد واستعماله بصيغة الجمع واستعماله في التانيث واستعماله بالتذكير فجائز فشائع كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات الذي يدل على ذلك، كما جاء هاهنا يزجي لكم الفلك في البحر، وجاء في آية أخرى في الفلك المشهول، وجاء أيضا في آية أخرى والفلك التي تجري في البحر، وأيضا جاء حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم. فبذلك قالوا الفلك هذا استعماله مفردا واستعماله بصيغة الجمع واستعماله بالتذكير والتانيث جائز. لما؟ لأنه جاء في كثير من الآيات ما يكون مفرد، وجاء في كثير من الآيات الذي يدل صيغة الجمع، وما جاء في كثير من الآيات الذي يدل على تانيث تجري في البحر، وجاء أيضا جمع حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. فبذلك عند علماء القواعد قالوا الفلك والسفينة واحد وجمع ويذكر ويؤنث، ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر. وقال العلماء رحمه الله تعالى أما الآن فالمراد من البحر المعروف إذا كان البحر مالح، ولكن في هذه الآيات قالوا المراد منها جنس، يعني على سبيل العموم، على سبيل العموم لو كان مالها أو أذبا أو غير ذلك كالدجلة والفرات وغيرها من الأنهار ما يعادل البحار. فبذلك قالوا ها هنا لفظ عام فيستعمل على فإلا معنى البحر معنى الماء الكثير، بإعتبار اللغة يقال البحر يعني الماء الكثير، ولكن قصر استعماله في البحر المالح وإلا إطلاقه جائز، كما على البحر المالح هكذا على البحر العذب أيضا، كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني البحر المالح والبحر العظيم. فهذا أيضا من قدرة الله تبارك وتعالى ومن نعمة الله العظيمة، كما البحر العذب يعني البحر العذب نعمة، هكذا البحر المالح أيضا نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. فبذلك قال العلماء رحمهم الله لو ما كانت البحر مالحا لأين ذهب هذه القاذورات وأين ذهب هذه الماء الغليظة وهذه المياه الردية وهذه المياه الذي يشتمل على أشياء موزية وعلى أشياء مزرة لصحة الإنسان، ولكن إذا دخلت في ماء الملح ذهب أثرها، وإن الإنسان يكون محفوظا عن مزرتها وأن مزرة هذه الأشياء، وأن حتى كما كانت مثلا المجاري الذي يستعمل في المناطق الذي يستعمل في المدن، ولكن يرجع جميعها ومآلها إلى البحر المالح، فهذا البحر المالح أيضا يأكل جميع هذه الأشياء ولا يتفتت منها إلى غير ذلك من الأمراض. فبذلك فيها أيضا نعم من الله تبارك وتعالى. وهكذا انتقال الإنسان وانتقال الأمتعة وانتقال أموال التجارة من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، فبذلك هذه من نعم الله تبارك وتعالى، كما قال لتبتغوا من فضله أي من رزق الله تبارك وتعالى بالتجارة وغيرها، يعني الربا وأنواع الأمتعة. قال إنه كان بكم رحيما، فهذه من رحمة الله تبارك وتعالى وأيضا من سعة رحمته، جاء كلاما مؤكدا. لما؟ لأن رحمة الله تبارك وتعالى واسعة، فصيت رحمتي كل شيء، فكما جاء سبقت رحمتي على غضبي. فبذلك جاء كلاما مؤكدا إن، وأيضا جاء كان بكم رحيما، يعني رحمته مستمرة ورحمته دائمة، فبذلك جاء بكان، وأيضا جاء بجملة مؤكدة، وأيضا يكون جملة بعد ذلك اسمية، وجملة الاسمية أيضا عند علماء القواعد والنحو الجملة الاسمية يدل على الثبات وعلى الاستمرار والدوام، كما أن جملة الفعلية أنها يدل على التجدد والحدوث، الماء الجملة الاسمية ويدل على الثبات والدوام. هكذا استعمال كان هاهنا، كأن رحمة الله تبارك وتعالى قديمة، رحمة الله تبارك وتعالى مستمرة، رحمة الله تبارك وتعالى دائمة إنه كان بكم رحيما. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أحوال الإنسان: فإذا مسكم الضر في البحر دل من تدعون إلا إياه. وإذا مسكم الضر، المراد من الضر ها هنا معناه والشدة، أما الشدة يعني الخوف من الغرق أو غير ذلك من الشدائد ما يكون في البحر. فإذا بلغ الإنسان في الضر والشدة أنهم يدعون الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى في آية أخرى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وغير ذلك من الآيات. وكما ذكر الله تعالى في هذه الآية المباركة: فإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يعني ذل غاب وفقد من تدعون من آلهتكم ومن أصنامكم، لأنهم يعتقدون أنهم شفعاء عند الله، أو يعتقدون أن لهم التصرف، أو يعتقدون أن لهم القوة في النفع ودفع المضرة. ولكن إذا لحق بكم الضر، وإذا لحق بكم الأمواج، وإذا اشتد عليكم الهواء في البحر، وأنتم خفتم من الغرق وغير ذلك، لا تدعون إلا إياه، إلا الله تبارك وتعالى سبحانه. ولكن من شدة الأسف، يعني الكفار إذا لهك بهم الضر، فإذا كانوا أنهم في شدة البحر أنهم يدعون الله، وليس يدعون فقط بل مخلصين له الدين. ولكن كثيرا من الجهلة الآن في أسرنا هذا، نعوذ بالله، أنهم في هذه الأوقات وفي الشدة في البحر وغيرها أنهم يدعون من دون الله تبارك وتعالى، ويتوسلون إلى غيرهم من مشائخهم ومرشديهم وغير ذلك. وأي شرك أشد من ذلك؟ يعني حتى الكفار أنهم يدعون الله، وهؤلاء لا يدعون الله، بل أنهم يدعون المشائخ وغيرها، بل أنهم كتبوا في كتيباتهم وغير ذلك أشياء عجيبة غريبة، فقالوا إذا إن الإنسان أنه في البحر أو أنه في البر، فإذا لهك به الضر والمصيبة قال: فليصلي ركعتين، ثم يتوجه إلى جانب بغداد، يعني إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم أنه يدعو له ويقول له: يا شيخ عبد القادر الجيلاني أغثني، ثم أنه يرجع 11 قدما قهقرا، ثم يذهب إلى بيته فتكون له الأمان من جميع المخاوف والشدائد. وأنهم يدعون بعد ذلك الإسلام والإيمان، فأين إيمانهم وإسلامهم؟ فأي شرك أشد من ذلك؟ حتى أنهم في حالة البحر أنهم يدعون إلى كما جاء في لغة كتاب فارسية، أنهم كتبوا فيها: إذا كنت أنت في البحر فإذا دعوت الشيخ معين الدين الششتي فأنه يغيثك وأنه ينجوك من شدة البحر وغيرها. فلا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبذلك لازم الإنسان أنه في السراء أو في الضراء لا يدعو إلا الله سبحانه، كما جاء في كثير من الآيات، وكما علمنا رسول الله صلوات الله وسلام الله عليه: إذا سألت فاسأل من الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا توكلت فتوكل على الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان عمل الأنبياء والمرسلين، حتى كما دعوة يونس عليه السلام أنه معروف ومشهور ومذكور في كتاب الله تبارك وتعالى، أنه نادى في ظلمة البحر: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشدائد وفي المشقات وفي غير ذلك لا يدعو إلا الله سبحانه: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة هيلتي وهواني على الناس. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لهك بهم الخوف أنهم يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل. وغير ذلك من الآيات. فبذلك لازم الإنسان أنه يحذر من هذه الكتيبات الذي يظهرون محبة الأولياء ولكن يكتمون فيها الشرك بالله سبحانه وأنه والشرك في الاستغاثة أو الشرك في الدعاء أو الشرك في غير ذلك من أنواعهم. فبذلك قال تعالى إذا لهك بكم الشدة زل عنكم، يعني غاب عنكم وفقد عنكم ما تدعون، يعني ما تدعون من آلهتكم من اللات والعزى والمنات وغيرها يغوص ويعوق ونصرا، ولكن لا تدعون إلا إياه، يعني إلا الله سبحانه. وأما عند علماء القواعد وعند علماء النهب قالوا قال بعضهم كها هنا إلا إياه استثناء متصل أو استثناء منقطع، ولكن فرق. إذا كان مثلا استثناء متصل يعني ظل من تدعون إلا إياه، إذا كان استثناء متصل مراد بها يعني غيره تبارك وتعالى. قال بعض العلماء لا، إذا كان مراد يعني من دون الله تكون استثناء منقطع، وإذا يكون استثناء متصل يعني أحيانا يدعون الله ويدعون غيره أيضا. ولكن لما اشتد عليهم البهر واشتد عليهم الخوف الآن غاب عنهم وفقد عنهم أنهم الذين يدعون آلهتهم الباطلة فلا يدعون بعد ذلك إلا إياه. ولكن لما إن الله تبارك وتعالى أنجاهم كما قال فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، فلما نجاكم إلى البر نجاكم من الغرق ونجاكم من الشدة ونجاكم من الضر، الآن ماذا أعرضتم؟ يعني أعرضتم عن دعوة الله سبحانه، أعرضتم عن توحيد الله سبحانه وأنتم تدعون من دون الله. وكان الإنسان كفورا، فيها قولان من الأسلاف رحمهم الله تعالى. قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى المراد من الإنسان هاهنا الكافر، قالوا وكان الإنسان كفورا أي جهودا للنعم أي كفورا للنعم. لما؟ لأن نتيجة النعمة ماذا؟ كإنسان يشكر المنعم الحقيقي الذي أنعم عليه، فإذا أنه غفل عن المنعم وتوجه إلى الغير معنى أنه كفر بالنعم وأيضا كفر بالمنعم الحقيقي هو الله سبحانه. وقال بعض السلف رحمهم الله تعالى الإنسان المراد منها يعني الجنس الإنسان، قالوا وكان الإنسان كفورا يعني جنس الإنسان يعني في جبلته وفي مادته، ولكن بعضهم شديد وبعضهم خفيف. يعني قالوا أن الإنسان في جبلته ماذا؟ إذا جاء عنده نعمة توجه إلى السبب الظاهري إلى السبب الخارجي إلى السبب المحسوس فلا يتوجه إلى المنعم الحقيقي سبحانه وتعالى. مثلا إذا الإنسان كان مريضا وأنه تعالج من المستشفيات أو تعالج من الطبيب، فإذا سأله أحد قال الطبيب فلان كذا أخذت من الدواء بس أنه صار هذا الدواء سببا للشفاء، قال العلماء إذا اعتقد كأن الشفاء في الدواء فلا يتوجه إلى الله فهذا أيضا كفر من الله تبارك وتعالى. أما إذا قال هذه سبب من الأسباب فأنه هذه الأسباب مخلوق من الله تبارك وتعالى، وإلا الشفاء وإزالة الضر لا يكون إلا من الله سبحانه، فهذا هو الإيمان. لما إن الله أمرنا باستعمال الأسباب، إن الله تبارك وتعالى أمرنا بأخذ الاحتياط وبهكذا كما في الأحاديث العلاج، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في أمراضه وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يعالجون ويستعملون الأدوية ما خلقه الله تبارك وتعالى، ولكن على طريقة السبب فلا يعتقدون الشفاء إلا من الله تبارك وتعالى. فبذلك قال بعضهم كأن المراد الإنسان ألف لام للجنس يعني جنس الإنسان. وقال بعضهم لا، هذه الآيات في أول الآيات خطابا لحالة الكفار والمشركين، قال تعالى ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما فإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. يعني هذه حالة الكفار وحالة المشركين، فلذلك ذهب بعض السلف رحمهم الله وكان الإنسان كفورا، قالوا المراد منها الكافر، المراد منها المشرك الذي يشرك مع الله تبارك وتعالى. وأما المؤمن فلا يكون كفورا للنعم، فلا يكون جهودا للنعم، بل أنه يكون شاكرا لنعم الله تبارك وتعالى في جميع أهواله في السراء والزراء. قال الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية المباركة: أفأمنتم أن نقصف بكم جانب البر؟ قال العلماء رحمهم الله لما؟ لأن الإنسان مثل أول كان في البحر فلهك به الضر يعني خوفا من الغرق، فإن الله أنجاه فأوصله إلى البر فأوصله إلى الشاطئ، الآن أنه اطمأن وغفل، ولكن أنه لا يعلم، كما إن الله تعالى قادر على غرقكم في البحر هو قادر على هلاككم في البر أيضا. فبذلك قال أفأمنتم أن نقصف بكم جانب البر أو نرسل عليكم حاصبا؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى المراد من الخصف ماذا؟ قالوا التغوير والتغييب في الأرض، كما إن الله تبارك وتعالى فعل بقارون لما خصفه الله تبارك وتعالى قارون به وبداره في الأرض. أو نرسل